تعتبر التلقى وقت الخطوبة تلقى خطوبة. ده بادئها يعني، هو خاطب بس دايما يقول لها يعني عليها الطلاق، انت طالق وهي يعني مخطوبة، ماذا تقول له؟ أقول له الله يهديه. إذا كان من الخطوبة نسأل الله العفو والعافية، ويعني بدأها يعني كما يقولون أول القصيدة كفر. نسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب يا رب. الخطبة لا ترتب أي حق للطرفين، يعني ده أنا متأكد مع أول يوم عقد لزواجه سيطلقها الطلقة الثانية إن لم تكن الثالثة. لكن طبعا ما فيش حاجة وقعت، لكنه طبعا